نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل روى البخاري أو مسلم عن رواة يشتمون معاوية؟ لأني قرأت مثل ذلك في سير أعلام النبلاء للذهبي، كان أحدهم إذا رأى في حلقته شخصا يدعى معاوية حلف أن لا يحدثه ولا يحدث قوما هو فيهم، وغيره ممن كان يصرح بأنه لا يسوءه أن يعذب الله معاوية. أعوذ بالله. طبعا بالنسبة تكمل السؤال الأول أو السؤال السابق، العمل عند الكافر في شيء ليس فيه أمر منكر هذا لا بأس به، ويوسف عليه السلام عمل وزيرا عند العزيز ملك مصر، وقد اختلف هل هو كافر أو لا، ولقد أنه كافر، ولا قال بعض أهل العلم أنه كان مسلما أو أسلم. نعم. وجاء عند ابن ماجه أن علي عمل عند يهودي. نعم. فالعمل عند الكافر إذا كان في شيء مباح فلا بأس، أما إذا كان فيه عانة على منكره وباطلة فلا يجوز. نعم. بالنسبة لهذا السؤال فأقول: معاوية رضي الله عنه وعن أبيه صحابي جليل، وقد استعمله الرسول عليه الصلاة والسلام في كتابة الوحي، فاعتمان الرسول عليه الصلاة والسلام له على كتابة الوحي هذا يدل على منقبة عظيمة لمعاوية. والأمر الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليه، فقال عليه الصلاة والسلام عندما سئل عليه الصلاة والسلام، يعني أن عندما تقدموا لإحدى الصحابيات أبو الجهيم تقدم ومعاوية، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أبو الجهيم فلا يضع عصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. هذا في ثناء على معاوية على دينه، لو كان في دين معاوية شيء كان قال عليه الصلاة والسلام، وإنما قال ما عنده مال، ثم قال انكحي أسامة، قال انكحي أسامة، فلو كان في دين معاوية شيء لما قال عليه الصلاة لما سكت كان بين، وإنما قال صعلوك لا مال له، والزواج يحتاج إلى مال، فهذا ثناء. ثم بعد ذلك استعمل عمر رضي الله عنه، ذهب طبعا مجاهد في فتح بلاد الشام، وأبو بكر قد أمر يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية، ثم بعد أن قتل بعد أن مات يزيد بسبب الطاعون أمر عمر معاوية إلى أن توفي عمر رضي الله عنه، ومعاوية أمير في بلاد الشام. ثم في عهد عثمان جمع له الشام كله، فكون يعني عمر وعثمان أيضا يستعملانه ويقرانه هذا دليل أيضا على مكانته، هذا دليل أيضا على مكانته. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن تمرق مارقة عند اختلاف أو عند فرقة بين المسلمين، ثم قال تقتلهما أولى الطائفتين بالحق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والمقصود طائفة علي رضي الله عنه طائفة معاوية، فأثنى عليهم قال كلهم مسلمين، والأدلة على هذا كثيرة. والبخاري رحمه الله طبعا عندما يروي المبتدع أهل الحديث يحتجون برواية الشخص المبتدع إذا اجتمع فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون صادق في نفسه في ذاته، والأمر الثاني أن يكون ضابط لحديثه، أن يكون ضابطا لحديثه. مثلا عباد بن يعقوب الرواجني شيعي ضال، لكن روى عنه البخاري وإن كان لم يحتج به، لكن كان ضابط لحديثه وصادق في نفسه. ولذا قال ابن خزيمة حدثنا عباد بن يعقوب الثقة في حدثنا عفوا عباد بن يعقوب الثقة في حديثه المتهم في دينه. نعم. والكلام في هذا يطول. نعم.